إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال: باب الحياء. قال عن أبي مسعود عقبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله في هذه الترجمة باب الحياء، باب الحياء، في بيان فضيلة هذا الخلق العظيم، خلق الحياء الذي هو خلق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال: وخلق الإسلام الحياء. والحياء هو خاصية الإنسانية، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده حياء يبقى مجرد لحم ودم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فالإنسان إذا نزع منه الحياء نزعت منه خاصية الإنسانية، الذي هذا الخلق الذي هو خاصية الإنسانية، فيصير لحما ودما فقط، يصير لحما ودما فقط، لأن الحياة الحقيقية تكون مع هذا الخلق العظيم. بالحياء يكون الإنسان حيا في الدنيا وفي الآخرة، أما إذا فقد الحياء فإنه يكون ميتا في الدنيا وشقيا في الآخرة. وهذا كله يدل على عظم هذا الخلق الذي هو خلق الحياء، الذي به الحياة في الدارين إذا كان الإنسان متخلقا بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق هذا الدين الذي هو الحياء. أما إذا فقده فإنه يكون ميتا في الدنيا، وإن كان حيا في نظر الناس لكنه لحم ودم، وشقي في الآخرة لفقده لهذا الخلق العظيم الذي هو خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله هنا عقد هذه الترجمة لبيان فضيلة هذا الخلق الذي هو خلق الحياء، وبيان فضيلته، وأورد أحاديث كثيرة تحت هذه الترجمة في بيان فضيلة هذا الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلى به وكان يحث عليه عليه الصلاة والسلام. وأعظم الحياء أن يستحي المرء من الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأنعمه وأوجده في هذه الدنيا، وأعطاه من النعم الظاهرة والباطنة التي يتقلب فيها ليلا ونهارا. والإنسان في الحقيقة إذا تأمل يرى نفسه متقلبا في نعم الله عز وجل الكثيرة المتوالية، ثم يشهد التقصير لأنه مقصر في شكر الله عز وجل على النعم، فهذا يدعوه لأن يستحي من الله جل وعلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مقام لي قال للصحابة: قال: استحيوا من الله. فقالوا: إنا نستحي والله الحمد. قال: استحيوا من الله حق الحياء. الاستحياء من الله حق الحياء كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا الذي يكون حقيقة يستحي من الله جل وعلا حق الحياء، يحفظ رأسه وما وعى رأسه، ما فيه من سمع ومن بصر ولسان، يحفظ رأسه من أن يقع بمعصية الله عز وجل فيما في رأسه من الحواس، يحفظ البطن وما حوى، يحفظ بطنه من أن يأكل الحرام وأن يدخل إليه الحرام، ومما يتعلق أيضا بالبطن الفرج كما قال العلماء، فيحفظ فرجه، فهذا البطن وما حواه ووعاه، فيحفظ أيضا فرجه من الوقوع في الفاحشة. ويكثر من ذكر الموت والبلى، لأن الإنسان يعلم بأنه ذاهب من هذه الحياة، والأجل قريب غير بعيد، ولا يدري متى يفجعه، فيجعل نصب عينه دائما الموت. والإنسان إذا جعل نصب عينه دائما الموت يكون مستعدا لتلك اللحظة، فإذا جاءه الموت أحب لقاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك الموت لا ينظر إليه نظرة الذي ينغص على الإنسان معيشته ويترك من ورائه مالا ولا ذرية ولا متاعا، لا، وإنما الإنسان يتذكر الموت ويجعله دائما نصب عينيه، وأنه قد يفارق الدنيا في أي لحظة، وأجله غائب ولا يدري متى يأتيه الأجل، فيكون مستعدا لذلك الوقت بالعمل الصالح، بعمل الصالحات والإكثار من الحسنات والتزود لما بعد الموت. وأيضا يترك زينة الحياة الدنيا، تكون همه، تكون الآخرة هي همه، ويترك زينة الحياة الدنيا. هذه الأربعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم من وفق إليها العبد، من فعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم فقد استحي من الله حق الحياء. فإذن الحياء هذا الخلق العظيم الذي إن تحل به المرء فإنه يمنعه من قول القبيح ويمنعه من فعل القبيح ويدعوه إلى الحرص على أداء الحقوق ما يتعلق بحق ربه وحق الآدميين، حق الناس وحق العباد. فانظر إلى عظم هذا الخلق الذي فخم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه وأخبر بأنه خلق هذا الدين، أخبر بأنه خلق هذا الدين. لما؟ لأنك إذا تأملت في هذا الحياء يمنعك من فعل القبيح ويمنعك من قول القبيح ويدعوك إلى أداء الحقوق، إلى أداء حق الله عز وجل وأداء حقوق العباد. ولهذا كما قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان عظم خلق الحياء، إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، أعظم الأديان هو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأخلاق الحياء، فأعطي الأشراف للأشراف، فأعطي هذا الخلق العظيم لهذا الدين العظيم، فكان خلق الإسلام الحياء كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي مسعود عقبة، أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذه الكلمة قد قالها الأنبياء، قالوا صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذه الكلمة التي سيقولها صلى الله عليه وسلم قد قالها الأنبياء وتتابعت حتى وصلت إلى زمانه عليه الصلاة والسلام. فقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الآن في الحديث أمر، قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت إذا لم تستحي، ظاهره إذا لم يكن عندك حياء فافعل ما شئت. والعلماء رحمهم الله لهم في شرح الحديث هنا مسلكان. المسلك الأول، من جعل قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت أمرا ليس على ظاهره، أمرا ليس على ظاهره، وإنما هذا الأمر قالوا يراد به الزجر والنهي، يراد به الزجر يراد به النهي. ومنهم من قاله المسلك الثاني بأنه أمر على ظاهره، بأنه أمر. الذين قالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا يراد به النهي ويراد به الزجر، منهم من قال إن المراد به التهديد، أمر تهديد، إذا لم يكن عندك حياء، إذا لم تتخلق بهذا الخلق الذي هو خلق الحياء اصنع ما شئت فإنك ستلقى الله عز وجل ويجازيك على أعمالك، هذا معنى أمر التهديد. كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا ليس أمر بأن تعمل ما شئت بأن يعملوا ما شاءوا، بل قال اعملوا ما شئتم إذا لم تستجيبوا لله ولرسوله اعملوا ما شئتم فستلقون الله جل وعلا ويجزيكم على أعمالكم. فهذا أمر ماذا؟ هذا أمر تهديد هنا، اعبدوا ما شئتم من دونه، ليس المراد أن يعبدوا ما شاءوا، وإنما هذا أمر تهديد، إذا لم تعبدوا الله وحده لا شريك له طيب اعبدوا ما شئتم، اعبدوا ما شئتم من دونه وستلقون الله عز وجل ويجزيكم على عملكم. فهنا يكون معنى الحديث إذا لم تستحي، إذا لم يكن عندك حياء، إذا لم تتخلق بخلق الحياء اعمل ما شئت، لأن الحياء يمنع الإنسان من فعل القبيح، يمنع الإنسان من قول القبيح، يحرص الإنسان الذي يستحي على أن يؤدي حق ربه وحق العباد، لكن الذي ليس عنده حياء لا يبالي بذلك، يفعل القبيح ويقول القبيح ويتعدى الحدود ولا يؤدي الحقوق، فيقال له اعمل ما شئت، أنت لا تستحي اعمل ما شئت ستلقى الله عز وجل. فإذا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا أمر تهديد، هذا أمر تهديد. ومنهم من قال إنه أمر بمعنى الخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة التي قالها الأنبياء من قبله هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يريد بها بيان أن الذي ليس عنده حياء يفعل ما شاء، إن في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا فاصنع ما شئت هذا أمر بمعنى الخبر، بأن الذي ليس عنده حياء تجده يفعل ما يشاء. الإنسان الذي عنده حياء يا إخوة لا يفعل ما يشاء، ثمة أمور يمنعه الحياء من فعلها، وأقوال يمنعه الحياء من قولها، فهو يمنعه من قول القبيح وفعل القبيح، ثمة أمر يتعلق بحق الله عز وجل، عبادته وحده لا شريك له وأداء عبادته وطاعته، يمنع الحياء من أن يتعدى ذلك وأن لا يؤدي عبادة الله سبحانه وتعالى وحق الله جل وعلا، وكذلك ما يتعلق بحقوق العباد. لكن الإنسان الذي ليس عنده حياء، فعلى هذا التأويل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه يفعل ما يشاء، الإنسان الذي ليس عنده حياء يفعل ما يشاء، فهو قوله فاصنع ما شئت أمر بمعنى الخبر بأن الذي ليس عنده حياء يفعل ما يشاء، وليس عنده شيء يمنعه من فعل القبيح ولا قول القبيح الذي هو هذا الحياء الذي هو الخلق. والمسلك الثاني للعلماء قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت هذا أمر على ظاهره، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا إذا لم تستحي يعني إذا لم يكن الأمر الذي ستقبل على فعله لا يستحي منه فافعل ما شئت. الإنسان الذي عنده حياء قلنا الحياء يمنعه من فعل القبيح وقول القبيح، طيب لكن مثلا ثمة فعل لا بأس به يفعله حتى هو حي يفعله، فنقول له إذا لم تستحي إذا لم يكن فعل هذا الشيء مما يستحي منه افعل ما شئت، فيكون الأمر على ظاهره، فقوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت إذا لم يكن هذا الأمر مما يستحي منه فافعل ما شئت، ما دام لا يستحي منه فافعل ما شئت ولا بأس بذلك، فهذا يدل على أن الأمر على ظاهره. فإذا أقوال العلماء في معنى الحديث وكلها صحيحة، المعاني هاته الثلاث كلها صحيحة، إما أنه يراد به التهديد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت وستلقى الله جل وعلا ويجزيك على أعمالك، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت بمعنى أن هذا إخبار أن الذي ليس عنده حياء تجده يفعل ما يشاء، ليس عنده حياء يمنعه من فعل القبيح وقول القبيح هذا الثاني، وقوله والمعنى الثالث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا كان الأمر الذي ستقبل على فعله ولا قوله مما لا يستحي منه فافعل ما شئت لا بأس بذلك، ما دام مما لا يستحي منه فإنه لا بأس بفعله. فقال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 أو 70. المراد بالإيمان هنا المعنى الأعم الذي هو الدين كله، الذي هو الدين كله، لأن الإيمان إذا ذكر وحده في النصوص فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، الاعتقادات والأعمال الظاهرة، يشمل معنى الإسلام أيضا. ولذلك هنا معنى في معنى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان، هو يقصد صلى الله عليه وسلم الدين كله عليه الصلاة والسلام. قال الإيمان 64 أو 70، وقوله 70 هذا عدد مبهم، هذا عدد مبهم، وهما بين 3 إلى 9، يعني 63 ولا 64 ولا 65، فقال صلى الله عليه وسلم 64 أو 70 شعبة. هنا جاءت بالشك في هذه الرواية، قال صلى الله عليه وسلم 64 أو 70، في رواية أخرى عند الإمام مسلم جاءت الإيمان 70 شعبة بدون شك، وفي رواية عند الإمام البخاري جاءت الإيمان 60 شعبة بغير شك. ولهذا من العلماء من ذهب إلى ترجيح رواية على رواية، فرجحوا رواية الإمام مسلم الإيمان 60 شعبة، قالوا طيب عندنا رواية وهي في الصحيحين جاءت بالشك، ورواية عند الإمام مسلم 60، ورواية عند البخاري عند مسلم 60، وعند البخاري 70 عند مسلم، و 60 عند البخاري بغير شك. فمنهم من رجح رواية البخاري، لما؟ لجهتين، الأول قالوا أصح هو أصح من صحيح الإمام مسلم. والثاني قالوا العدد الأقل هو المتيقن، لأن جاءت شك، 64 و 70، المتيقن هو الأقل، فقالوا هذا الذي جاء بغير شك في رواية الإمام البخاري، فرجحوا هذه الرواية، فقالوا الأصح هو رواية البخاري الإيمان 64 شعبة. ومن أهل العلم من رجح رواية الإمام مسلم، قالوا لأنها أصلا وردت بغير شك، الإيمان 74 شعبة، قالوا هذه أيضا جاءت بغير شك وهي رواية صحيحة عند الإمام مسلم. قال الإيمان 64 أو 74 شعبة، شعبة يعني خصلة، يعني 64 خصلة أو 74 خصلة. قال عليه الصلاة والسلام أفضلها لا إله إلا الله. طيب الإيمان شعب 64 و 74 شعبة، أعلى هاته الشعب التي لا تصلح شعبة من الشعب إلا بها هي لا إله إلا الله، أفضل الشعب أعلاها، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضلها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد العروة الوثقة التي لا يدخل في الإسلام إلا بها، والتي يحرص المرء على قولها وعلى معرفة معناها وعلى العمل بمقتضاها، فهكذا ينتفع وتنفعه انتفاعا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أعلى الشعب هو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد العروة الوثقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر بعض هذه الشعب، ذكر بعضها الأولى الأفضلها التي هي أفضلها، قال لا إله إلا الله. وكما ترى هذه شعبة قولية، لأن لا إله إلا الله أولا تقال، يقول الإنسان يدخل في الإسلام فيقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذه شعبة قولية. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأدناها، أدناها أوضعها، أوضع هذه الشعب، قال عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى، إزالة الأذى عن الطريق، خاصة عن طريق المسلمين، وخاصة إذا كان الأذى يؤذي المسلمين في طريقهم، فكون الإنسان يزيل الأذى هذه شعبة من شعب الإيمان. الإنسان يجد الأذى في الطريق فلا يزيله، ترك هذا العمل العظيم الفاضل الذي هو شعبة من شعب الإيمان، مع أنه أوضع الشعب وأدنى الشعب لكنه شعبة من شعب الإيمان، وله فضيلة عظيمة. رجل وجد غصنا يؤذي المسلمين في طريقهم فأزاحه من طريق المسلمين، فغفر الله جل وعلا له، غفر الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، أزال غصنا لشجر يؤذي المسلمين في طريقهم، قال لا يؤذي أحدا، فغفر الله جل وعلا، عمل عظيم إزالة الأذى. فإزالة الأذى من شعب الإيمان، وإن كان هو أدناها وأوضعها، وفيه التنبيه على الشعب الفعلية، فقول لا إله إلا الله شعبة قولية، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة فعلية، لأن إزالة الأذى يكون بالفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، وهذا هو الشاهد في بيان فضيلة الحياء، الحياء هذا الخلق هو شعبة من شعب الإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، الحياء والإيمان قرناء جميعا، قرن هذا بهذا، يرفع الإيمان يرفع الحياء، يرفع الحياء يرفع الإيمان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. انظر إلى فضيلة هذا الخلق، خلق الحياء الذي هو خير كله ولا يأتي إلا بخير، والذي هو خلق هذا الدين هو من الإيمان، بل يقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، ويقول قرنا جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا فيه الإشارة إلى الشعب القولية، إلى الشعب القولية. الآن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يتكلم عن الإيمان، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعض شعبه 64 و 74، فذكر صلى الله عليه وسلم 3 من الشعب، شعبة قولية وشعبة فعلية وشعبة قلبية، القولية قول لا إله إلا الله، والفعلية إماطة الأذى عن الطريق، والقلبية والحياء، لأن الحياء في القلب، هذه شعبة قلبية. وهذا فيه إشارة إن أن الإيمان بما فيه من الشعب كلها تدور على هذه الثلاث، الاعتقاد وما يكون في القلب، والقول والعمل، فالعمل من الإيمان. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إماطة الأذى عن الطريق الذي هو أدنى الشعب وأوضع الشعب، وهو فعل، فالعمل من الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد. ويشهد لذلك هذا الحديث في بيان هذه الشعب الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، منها شعبة قولية وشعبة فعلية وشعبة كذلك قلبية. ومن أعظم هذه الشعب التي ذكر صلى الله عليه وسلم هنا أعلاها التي لا إله إلا الله، وكذلك الحياء. فهنا لما ذكر أدناها ذكر شعبة أخرى، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. لماذا كانت شعبة الحياء من أعظم الشعب؟ لأن الحياء يا إخوة يدعو إلى باقي الشعب. الحياء يدعوك إلى فعل ما يرضى الله جل وعلا عنه، وقول ما يرضى الله سبحانه وتعالى. الحياء يدعوك إلى أداء حق الله، ويدعوك إلى أداء حق العباد. فالحياء يدعو إلى باقي الشعب التي أجملها صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ثم قال وعن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يذكر فيه حياء نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة الله جل وعلا قد زكى خلقه، قال له وإنك لعلى خلق عظيم، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وتزكية ربنا جل وعلا لخلق نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه في كل خلق من الأخلاق قد بلغ المعالي عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الخلق الذي هو خلق الحياء. فتأملوا إلى أبي سعيد وهو يصف خلق نبينا صلى الله عليه، هذا الخلق في نبينا صلى الله عليه وسلم، يصف حياء النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، حتى في هذا الخلق نتأسى ونقتدي به عليه الصلاة والسلام فيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء، قال من العذراء في خدرها. العذراء الفتاة الصغيرة التي لم تتزوج، هذه العذراء في خدرها يعني في سترها، كانت تكون في سترها في البيت، ما يراها الرجال ولا تكثر الخروج. هذه العذراء التي في الزمن الأول ممكن تكون بنت 11 ولا 12 سنة، هذه عندهم العذراء في خدرها. يعني اليوم في زماني ربما بنت 25 سنة قد تقارنها ببنت القديمة في الزمن القديم، مع أن الواجب أن نربي بناتنا على الحياء من صغرهن. لما تبدأ البنت تميز ابنة 6 سنوات وسبع سنوات تعلم الحياء، تعلم الحياء، فيمنعه الحياء من قول القبيح وفعل القبيح، فتكون حيية. وهذا من الأخلاق التي ينبغي أن يحرص المرء على تنشئة أولاده كلهم ذكورا وإناثا، خاصة الإناث والبنات، تربية البنات على هذا الخلق الذي هو خلق الحياء. فلماذا أبو سعيد يضرب المثل بالعذراء في خدرها التي لم تتزوج في خدرها وفي سترها؟ وقلت لكم في الأول يعني تقارن ببنت صغيرة في زماننا، بنت 11 سنة ولا 12 سنة، فكانت هذه أشد حياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء منها، لأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. لأن كانوا إذا يريدون الضرب المثلي بالحياء بمن يضربون؟ يضربونه بالعذراء في خدرها، لأنها كانت من أشد الناس حياء. وقلت هذا الذي الآن هو دور الأسرة في تربية الأبناء، دور الأمهات بوجه أكثر وأعظم، ودور الآباء في تربية بناتهن أولادهن جميعا، وتربية بناتهن، لما أقول أولادهن حتى الذكور، حتى الولد تربيه على الحياء. وسبحان الله، يعني كان بعض الناس ربما يقلبون الأمر، يخرج الوليد من الصغير يحشم يستحي فيه الحياء، ويحوس يرجعوا بضد ذلك، يقولوا تتحشم بزاف وانت كذا وانت كذا. غلط، دعه. سيأتينا الحديث في الرجل الذي كان يعاتب أخاه في الحياء، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. تروح تقول له لا تستحي، الحياء لا يأتي إلا بخير، إلا في مواضع سننبه عليها بإذننا سبحانه وتعالى. الشاهد أن تربية الأبناء، وهذا من دور الأسرة، الحرص على الحياء. وأول الأمر في تربية الأبناء على الحياء يكون في فعل الآباء. الآباء والأمهات يحرصون على التحلي بهذا الخلق، فيرى الأبناء منذ نشأتهم آباءهم وأمهاتهم على هذا الخلق، فيسري إليهم ويأخذون من مثل أخلاقهم. فلذلك أنت تكون متحليا بخلق الحياء وتنشئ أولادك على خلق الحياء. فالعذراء في خدرها كان يضرب بها المثل في شدة الحياء. وأبو سعيد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن تعرفوا حياءه فإنه كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وهذا جانب من جوانب حيائه، هذا جانب من جوانب حيائه صلى الله عليه وسلم، يذكره أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. وكأنه استطرد بعد أن ذكر حياء نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه كان شد حياء من العذراء في خدرها، ثم ذكر لنا جانبا من جوانب حيائه عليه الصلاة والسلام، فقال: وكان إذا كره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا قال عرفناه في وجهه. يعني أمور يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن تفعل، لا يحب أن تفعل، فيظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، يظهر ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام من تغيره عليه الصلاة والسلام. فقال: كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ثم قال: وعن عثمان وعائشة أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك، قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، قال: فقالت عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. قال: وعن عثمان وعائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وكان مضطجعا على فراش عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: لابسا مرطع عائشة، والمراد لابسا مرطع عائشة يعني يضعه عليه كالغطاء يغطي به نفسه عليه الصلاة والسلام على طرف من بدنه، فذلك المرط كان يضعه على بعض، إما على رجليه ونحو ذلك، المهم على طرف من بدنه، هذا المراد بقولها هنا لابسا مرطع عائشة، ليس المراد به أن يلبسه كما تلبسه، وإنما يعني المراد أنه شيء يلبس، وإنما المرط هذا كان يضعه عليه، كان مضطجعا الفراش فراش عائشة، وكأنه غطى بعض طرف أو غطى بعض بدنه أو طرف من بدنه بمرط عائشة رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا المرط هو كساء، هذا المرط هو كساء. قال: فأذن لأبي بكر وهو كذلك، استأذن، وهذا من الأداب أن الإنسان قبل أن يدخل بيت أحد فإنه يستأذن عليه، فأبو بكر كذلك استأذن في الدخول على نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرت عائشة: لو كان مضطجعا على فراشها لابسا مرطها. قالت: فأذن له وهو على تلك الحال على فراش عائشة وقد لبس مرطها، فأذن على لأبي بكر وهو كذلك يعني على تلك الحال لم يغير من هيئته عليه الصلاة والسلام. قالت: فقضى إليه حاجته ثم صرف. وأبو بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي حاجة، فذكر له حاجته وقضى حاجته وانصرف وخرج. قال ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. نفس الأمر بالنسبة لعمر صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دخل عليه بعد أن أذن له والرسول على فراش عائشة لابسا مرطها ولم يغير من هيئته، وأذن له على تلك الحال، فجاء عمر وقضى حاجته، قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ثم انصرف. قالت: وقال عثمان: ثم استأذنت عليه، استأذن عثمان على نبينا صلى الله عليه وسلم فجلس. الأول كان ماذا؟ كان مضطجعا، الآن لما استأذن عثمان غير من هيئته صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان مضطجعا على فراش عائشة جلس ولم يبقى مضطجعا. وقال لعائشة: اجمعي إليك ثيابك، يعني مراد خذي هذا المرط الذي كان صلى الله عليه وسلم قد وضعه على طرف من بدنه، فأمرها أن تأخذه. وكان المراد ليس فقط أن تأخذ المرط بقوله صلى الله عليه وسلم اجمعي إليك ثيابك، المراد من هذا ربما ما هو أكثر، يعني خذي هذا المرط ورتبي البيت، أن ترتب البيت قبل هذا كله، قبل أن يأذن لعثمان بأن يدخل. فاستأذن عثمان أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مضطجعا فجلس عليه الصلاة والسلام، وقال يا عائشة اجمعي لك ثيابك، يعني خذي هذا المرط، والمراد أنها ترتب أيضا البيت استعدادا لدخول من؟ لدخول عثمان. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله مع من هو خير من عثمان، ما لم يفعله مع أبي بكر ولم يفعله مع عمر رضي الله تعالى عنهما. قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، هذا عثمان يقول، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم انصرف. قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. ما السبب؟ هذا شيء لاحظته عائشة، فزعت لمقدم عثمان بعد أن استأذن عليك فغيرت من جلستك وأمرتني بأن أخذ ثوبي، ولعل المراد أن تصلح البيت وتهيئه استعدادا لدخول عثمان، فهي كأنها استغربت لما بالمقارنة مع ما كان مع أبي بكر وعمر وعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي. هذه الشهادة لعثمان رضي الله تعالى عنه واتصافه بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق الحياء. فقال لها إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال، خشيت إن أذنت له وأنا مضطجع على الفراش ومرطك علي قد لبسته، قال ألا يبلغ إلي في حاجته، يعني لا يذكر حاجته، لا يذكر حاجته، هو جاء لحاجة، لما يستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن عليه لحاجة. ولهذا تأمل ماذا قال عثمان، قال فقضيت إليه حاجتي، يعني جاء لحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أنه إن بقي على تلك الحال مضطجعا لابسا مرطع عائشة، أن عثمان إذا دخل ورآه على تلك الحال فإنه يستحي، لأنه كان رجلا حييا فلا يذكر حاجته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل من الوهلة الأولى ربما يريد أن ينصرف، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، فخشي أن لا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر له حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، لا يذكر في حاجتي، لأن تلك الجلسة لما كان مضطجعا لابسا مرطع عائشة رضي الله تعالى عنها خشي من جرائه أن عثمان لا يذكر حاجته. فراعى ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ راعى النبي صلى الله عليه وسلم شدة حياء عثمان، راعى شدة حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا غير من هيئته فجلس بعد أن كان مضطجعا عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الناس في باب الحياء يتفاوتون، الناس في باب الحياء يتفاوتون، من الناس من يكون أشد حياء، وذلك تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، لا يعني أن عمر ليس رجلا حيا ولا أبا بكر ليس رجلا حيا، حشاهم، هؤلاء ممن كانوا يحتذون الخير من النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على مثل أخلاقه صلى الله على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم هذا الخلق، خلق الحياء، ولكن الناس يتفاوتون. فكان عثمان شديد الحياء، كان عثمان شديد الحياء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. وهذا الحديث حديث أنس أيضا في بيان فضيلة الحياء، يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء إلا زانه، يعني الشيء الذي يكون فيه الحياء فهذا في الحقيقة زينة له، زينة له الرجل المتخلق بالحياء، الحياء زينة له. ما كان الحياء في شيء قال صلى الله عليه وسلم إلا زانه. وهذا فيه أن المطلوب من الإنسان وأنه ينبغي عليه أن يتحلى بالحياء في أموره كلها، الأمور التي تعتري الإنسان ويحرص عليها، فإنه يحرص على لزوم الحياء وأن يلزمه هذا الخلق في أموره وفي شؤونه كلها. لما؟ لأن الحياء ما كان في شيء إلا زانه. لما تتعامل في قضاياك بخلق الحياء اعلم أن الحياء زينة، فما كان في شيء إلا زانه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ولا كان الفحش، طبعا يا إخوة إذا كان الفحش إيش معنى؟ إذا كان الفحش معناته ينزع الحياء، الذي يكون فاحشا معناته نزع منه الحياء، لأن الحياء يمنعك من فعل القبيح ومن قول القبيح، فمن كان فيه فحش لم يكن حييا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. وهذا فيه يا إخوة أن الإنسان إذا نزع منه الخلق الحياء فإنه يتحلى بأخلاق سيئة، يقع في أخلاق سيئة، أنا ذكرت لكم في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان ثم ذكر منها الحياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الخلق الذي هو خلق الدين والذي هو خير كله، هذا الخلق يدعو إلى باقي الشعب، يدعو إلى باقي الشعب، ويدعوك إلى التحلي بأخلاق حسنة. إذا نزع الحياء من شيء شانه، فإذا كان الفحش معناته نزع الحياء. ويقع الإنسان في الفحش متى؟ إذا لم يتخلق بخلق الحياء. فإذا نزع منه الحياء يقع منه الفحش وتقع منه أخلاق سيئة أخرى. قال عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ وفي رواية يعاتب أخاه في الحياء، كأنه يقول أضر بك، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الرجل مر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعظ أخاه أو يعاتب أخاه في الحياء. مش معنى يعاتبه، كأنه ينهاه عنه، ينهاه عن الحياء. أخوه حي، أخوه حي تحلى بخلق الحياء، فيأتيه أخوه ويعاتبه في الحياء ويعظه في الحياء كأنه أضر به، فينهاه عن ماذا؟ عن خلق الحياء الذي يأمر به ديننا والذي يحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان يعظ أخاه، في الرواية الأخرى قال يعاتب أخاه في الحياء، كأنه ينهاه عنه ويزجره عنه عن الحياء، لأنه هو في ذهنه ربما يرى أن هذا الحياء أدى إلى فوات كثير من حقوقه ونحو ذلك، فكان يعظه في الحياء وكأنه يزجره عنه ويقبح فعله، فينهاه ويعاتبه عن الحياء ويعظه في الحياء، حتى كأنه يقول أضر بك، يعني هذا الحياء قل كأنه قد أضر بك. لماذا؟ لأنك بسبب حيائك صرت تسقط حقوقك وتذهب حقوقك وتسقطها، فكأنه أضر به الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم مر به وسمعه يعظ أخاه يعاتبه في الحياء ويقول كأنه أضر به، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم عظه، لا ينبغي أن يكون الحياء هكذا. قال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه. الحياء خلق عظيم جدا، كيف تعظه أن يترك الحياء؟ لا، ما دام هذا قد من الله جل وعلا عليه بالحياء، لأن الناس مع خلق الحياء على قسمين، قسم قد جبله الله جل وعلا عليه، وهذا في جميع الأخلاق، في جميع الأخلاق ثمة أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. أخلاق جبلية تجد الإنسان منذ نشأته ينشأ على هذا الخلق، ينشأ منذ صغره وهو حي، منذ صغره، منذ صار مميزا 6 سنوات 7 سنوات وعليه يظهر عليه الحياء الشديد، حي. هذا قد من الله، خلق هذا قد من الله به عليه. وتجد الإنسان ربما في صغره لم يكن كذلك، ولكنه مع الدربة ومجاهدة النفس وسؤال الله عز وجل أن يمن عليه بالحياء صار حيا، لأن هذه الأخلاق مواهب كالأرزاق يهبها الله لمن يشاء، فيدعو الإنسان ربه ويجاهد نفسه على التخلي بالأخلاق الفاضلة فيمن الله عليه بها. فهذا الذي يحرص على خلق الحياء حتى في كبره، ما يقولش أنا طبعي هكذا وأنا من صغري ما نحشمش وأنا كذا، لا، قال هذا الخلق تحلى به، كيف تحلى به؟ كيف أكتسبه؟ بالدربة والحرص على مصاحبة الأخيار، مصاحبة الناس أصحاب الخلق الأخلاق الحسنة ودعاء الله عز وجل، إن هذه كلها أسباب. ولكن الذي يمن عليك بهذا الخلق في أي وقت شاء سبحانه، ربما في وقت قصير تجد نفسك قد تغيرت حالك من رجل طائش لا يستحي إلى رجل حي، حتى تعجب أنت من نفسك قبل أن يتعجب غيرك، لأن الله جل وعلا يهبك هذا الخلق، وأنت إذا تضرعت إليه وسألته سبحانه وتعالى بقلب حاضر وبيقين، فالله جل وعلا ما يخيبك فيعطيك سؤلك فيمن عليك بهذا الخلق الذي هو خلق الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، والحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا ماذا نستفيد منه؟ هذا نستفيد منه المعنى الذي أشرت إليه آنفا، لما يكون الإنسان يرى واحد فيه حياء، خلي في أهل بيتك تشوف بنتك ولا وليدك حي كثيرا، حتى يظهر هذا عليه والناس يعرفونه بذلك، حتى يجوا ناس يزورونك من الأقارب ولا من إخوانك وغيرهم فيعرفون قال وليدك يحشم بزاف، وليدك فيه خلق الحياء بزاف. ما يجيش واحد يقول لك لا راه مبالغ، الحياء هذا يضر به، ماذا تقول له أنت إذا قال لك جاء يعاتب ولا جاء يعظ وقال لك والله الحياء هذا يضر به وخليه يكون قفز شوية؟ قال يا أخي لا، مثل هذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجل يعظ أخاه في الحياء فماذا قال له؟ دعه فإن الحياء من الإيمان. فإذا من الله عليك بنعمة الولد، وأي نعمة تصحب هذه النعمة بعد أن يكون هذا الولد متخلقا بخلق الحياء؟ هذه نعمة أخرى عظيمة جدا، متخلق بخلق الحياء الذي هو خير كله ولا يأتي إلا بخير. لكن مع ذلك يصاحب هذا تربية أخرى. قال نعم الحياء خلق عظيم جدا وهو من الدين، لكن الخلق الحياء لا يؤدي بك إلى الضعف والخور والجبن، لا، احنا عندنا خلق آخر نتحلق بجميع الأخلاق، كان خلق الشجاعة، مش معناته يحشم يولي ضعيف ويصيبه الخور والجبن، لا. قال لا، تحلى بخلق الحياة كله خير وتخلق بخلق الشجاعة. ومن جهة أخرى الحياة ينبغي أن لا يمنعك من من من تعلم الخير، مثلا في باب العلم الحياة لا يمنعك، تحشم عندك حياء كبير لكن لا يمنعك من أن تتعلم، لا يمنعك من أن تتعلم. وهنا أذكر كلمة اللي يقولها الناس بزاف خاصة باب التعلم، لما يجي واحد يسأل سؤال ربما يستحي منه، ماذا يقول الناس؟ يجي يسأل سؤال يسأل الشيخ مثلا يقول له لا حياء في الدين، هذا غلط، لا حياء في الدين، هذا الحياء وكل الدين هو الدين كله، لا يأتي إلا بخير، خلق الإسلام هو الحياء، كيف لا حياء في الدين؟ لو جاء الإنسان يسأل سؤال مما يستحي منه ماذا يقول؟ يقول يا شيخ إن الله لا يستحي من الحق، مثل ما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غصن إذا رأت الماء؟ هي قالت له قول يستحي منه أن تذكره المرأة مع الرجال، لكن لتتعلم قدمت بتلك المقدمة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وسألته هل المرأة غصن إذا رأت الماء؟ فكذلك الإنسان قال الحياء ما ينبغي أن يمنعك من التعلم، إذا كان الحياء يمنعك من التعلم نقول هذا مذموم، إذا كان الحياء يؤدي بك إلى الضعف والخور والجبن هذا مذموم، لا، تحلق بخلق الحياء. وإن كان الإنسان هذا عرف بشدة الحياء لكن فيه أخلاق يتحلى بأخلاق أخرى، يتحلى بالشجاعة وغيرها من الأخلاق. فالشاهد أن الحياء ما يكون مذموما إلا إذا أدى مثلا إلى ترك أخلاق أخرى ولا فوات علم ينتفع به ولا خير ونحو ذلك، على نحو ما ذكرت. إذا كان يؤدي بالإنسان الضعف والجبن والخور نقول هذا حياء مذموم، إذا كان الحياء يمنعه من أن يتعلم يجلس وعنده سؤال وما يستطيع أن يسأل، وربما سؤال ما يقبل التأخير أمر ينبغي أن يعمل به، ولكن مع ذلك يبقى على الجهل ويعمل بالجهل وما يسألش، ما الذي منعك؟ منعه الحياء. إحنا نقول دعه الحياء لا يأتي إلا بخير، لا، نقول هذا حياء مذموم، هذا في هذا الباب هنا هذا حياء مذموم. ثم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، قال محمد ولا أقول في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، كاشفا عن فخذه، وهذه بعض أهل العلم قال إنه يحمل على الخصوصية أو يحمل قبل نزول الحكم في بيان أن الفخذ عورة، وإلا جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبته لا عن فخذه، كاشفا عن ركبته، لأن يعني المسألة هنا في مسألة عورة الرجل، عورة الرجل مع الرجل هي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وما بين السرة والركبة يشمل الفخذ، فالفخذ عورة. جاء في حديث جرهد الأسلمي رضي الله تعالى عنه كان كاشفا عن فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بتغطيتها أما علمت أن الفخذ عورة؟ وهذا نص لا يحتمل التأويلات، هذا نص لا يحتمل التأويلات بأن الفخذ عورة، بأن الفخذ عورة. لكن عورة الرجل مع الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة. لما نقول ما بين السرة إلى الركبة، السرة ليست عورة والركبة ليست عورة. ومما يدل على أن الركبة ليست عورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ركبته، فدخل أبو بكر وهو كذلك، ودخل عليه عمر وهو كذلك، وما غطاها عليه الصلاة والسلام. وعدم تغطيتها يدل على أنها ليست عورة. ومما يشهد له أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه رأى أن قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكيف أقبل أبو بكر؟ شادا ثوبه حتى أبدى ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، ولم ينكر عليه لما ظهرت ركبته، لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الركبة ليست عورة. لكن من الجميل أن هذه الركبة تغطى ممن يستحي منه من الناس، فكالوالد مثلا، ومن له شأن يكون في البيت مع والده ويظهر ركبته. يقولنا من جهة الفقه، لأنه ما شاء الله بعض الناس تجد لما يتعلم يقول لك المهم مش حرام، لكن يقول لك هين الأدب، هذا والد، كيف تظهر ركبتك أمامه؟ فالركبة نعم من جهة الفقه والصحيح ليست ركبة، ما بين الركبة والسرة هي التي أقول ليست عورة، هي العورة، الركبة ليست عورة. لكن أمام من يكون ذا شأن، أمام والدك، أمام أمك، وتلبس، نتكلم عن الرجل مش على البنات، نتكلم عن الرجل مش بنت تقول تكشف ركبتها أمام أبيها، هذا شيء آخر، هذه مصيبة أخرى، نتكلم عن الولد. قال عورة الرجل مع الرجل أمام والدك وأمام صاحب الشأن. ها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أبو بكر وعمر فأبقى أمره على حاله، قد بدت ركبته، لكن لما دخل عثمان وكان شديد الحياء غطى وقال ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث تدل على أن الركبة ليست عورة. ومما يدل على أن السرة ليست عورة حديث أبي هريرة لما قال لي الحسن أريني أقبل حيث رأيت وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فحسر عن بطنه فقبل أبو هريرة سرة الحسن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل سرة الحسن، وكونه يكشف عنها ويقبلها ويراها الناس ورآها أبو هريرة، هذا يدل على أن السرة ليست عورة. فإذا العورة الرجل مع الرجل هي ما بين سرته إلى ركبته، والفخذ جزما عورة، لأن حديث جرهد الأسلمي نص فيها لا يحتمل التأويل، قاله أما علمت بأن الفخذ عورة؟ قال فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك، ثم تحدث، يعني قد ظهرت ساقه وركبته صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، لما دخل أبو بكر بقي كذلك، ولما دخل عمر بقي كذلك. قالت ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد بن أبي حرملة أحد رواة الحديث قال ولا أقول في يوم واحد، يعني لا أقول أن هذه القصة حصلت في يوم واحد. قال فدخل فتحدث، يعني دخل عثمان لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه فدخل وتحدث، فلما خرج قالت قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، لم تبالي بدخوله وبقيت على حالك وقد كشف عن ساقيه وعن ركبتي عليه الصلاة والسلام. قال ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فجلست وسويت ثيابك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غطى ركبته وساقيه وعدل من جلسته كما مر معنا في الحديث السابق. عثمان كان رجلا شديد الحياء تستحي منه الملائكة، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقد ظهر مثل هذا الحياء في حياته، ومنها ما كان في آخر حياته. عثمان رضي الله تعالى عنه كان الخليفة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن لما وقع من الفتن من الخوارج الذين حاصروه في بيته وهموا بقتله بعد أن ألب الناس على ولي أمرهم، وخرج الخوارج عليه، حصروه في بيته يريدون قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى عثمان بأن الله جل وعلا يقمصه قميصا فإنهم يريدونه عليه، يعني أن ينزعه، فأمره أن لا ينزعه، فكان هو الخليفة وكان يريدونه أن يترك الخلافة، لكن هو هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي متمسكا بها بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحصر في بيته. ولما حاصروه وعلم بأنه مقتول، ومما دل على أنه قد علم بأنه مقتول، في تلك الليلة رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وقال له تعالى افطر عندنا، فتأولها بأنه مقتول من يومه. فماذا صنع؟ شد عليه سراويله، باش كذا قتله لا تكشف عورته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من شدة حيائه، وهذا الشاهد الذي ذكرته. فشد عليه سراويله وأعتق 20 من مواليه، وجعل المصحف بين يديه يقرأ كتاب الله عز وجل، هو مستعد الآن يأتوه، يعلم بأنه مقتول. حتى دخل عليه أولئك الأوباش، فأول من دخل عليه أخذه من لحيته حتى سمع صرير أضراسه، ثم ضربوه فقطعوا يده وقطعوا رأسه، ولو في أول ضربة لما سقط الدم، سقط الدم على المصحف الذي كان يقرأ منه على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، وسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى أولئك الأوباش الذين قتلوه رضي الله تعالى عنه. وهو خيرة الناس في زمانه، أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ولما مات أبو بكر وعمر تولى الخلافة عثمان، فهو خير الناس في ذلك الزمان، قتلوا خير الناس في ذلك الزمان. ولكن الشاهد لشدة حيائه لما قلت رأى الرؤيا وتأولها بأنه مقتول بعد أن حاصروه، انظروا ماذا صنع، أعتق الموالي وأقبل على قراءة القرآن، لكن شد عليه سراويله لأنه إذا قتلوه حتى لن تنكشف عورته، يا سبحان الله. وهذا ما يؤكد ما ذكره صلى الله عليه وسلم عنه بأنه كان شديد الحياء، فقال لعائشة ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.